تدير ياه الثوب تقرصه اي بأبطرها لتدير الى الجرم. ثم بعد ذلك هنا في الرواية تنضحه النفس يأتي بمعنى الغسل والنفس يأتي بمعنى الرش، وهنا مرادا فيه الغسل لأنه جاء في الروايات ثم تفرده والقرض القص مع الفرد والعقل هذا قرض كقرض المقص حينما يقعد الثوب يضغطه بين شقيه، فكذلك قرض الثوب تقرضه بالماء يعني بين يديك وتضغطه وتضغطه. قال ثم تنضحه النضح الرش. فإذا كان هناك القرض بمعنى الغسل الغسل أي شيء، وإذا كان النضح بمعنى الغسل فقط فما المراد حينئذ؟ في هذا الموضع عدة مبادئ، منها أولا حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيضة وهي تمرن فيه فأمر بإزالة الدم، يكون الدم طاهر ولا نجس؟ ما نزال أحد يقول نجس؟ أي الحمد لله متفقين ولا لا؟ في حد هناك مختلف؟ الحمد لله. ففي ناس يمكن مختلفين. بهذا النص الصحيح الصريح يلزم منه أن الدم نجس، فإذا أصاب الثوب وجبت إزالته لتصح الصلاة في ذلك الثوب. وهنا نص في دم الحيض، لأن بعض المتكلمين في ذلك يقولون دم الحيض نجس باتفاق وغيره فيه شيء. يهمنا هذه المسألة. وقال صلى الله عليه وسلم تقرصه ثم تنضحه بإيه؟ بالماء. يقول الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد لا تطهر النجاسة إلا بإيه؟ بالماء، لأن الرسول قال تنضحه بالماء. ونجد عند الأحناف القول بأن النجاسة تطهر بكل مائع طاهر غير الدهن. فإذا غسلت النجاسة بالخل بالغاز بالبنزين وزالت عينها طهرت عند الأحناف، والأئمة الثلاثة يقولون لا، لا بد من الماء لأنه هو الضرور ماء طهور. والعجب من صاحب اوجز المسالك اخر ما كتب عن مالك في هذه الجزئية يقول المالكية الاحناف لا يعارضون بان الماء مطهر، لكن لا يقولون هو وحده، بل يقولون ان ازيلت عين النجاسة ظهر محلها، ويقول كما لو قرب بالمقص محل النجاسة من الثوب فإنه يصلي في الباب. وهذا أعتقد لو أن هناك لو لم يكن هناك شيء من ليش؟ ها؟ قلت تعصب أنا ما قلت لو لم يكن هناك رائحة تعقد ما في ذلك، لأننا نتفق جميعا أن المقص إذا قص هذا الجزء ودخل بما فيه هل هو أزال النجاسة أو أزال محل النجاسة؟ أزال محلها، والجزء الذي قصه المقص هل طهر بقصه ولا بقي بنجاسته؟ بقي بنجاسته. هل هذا يقول هذا غير؟ ولكن المسألة جاءت من شيء آخر، وهو هل المحل يطهر بإزالة النجاسة عنه ولا بقصها في الماء الآن؟ وهذه مسألة لطلبة العلم. ينص النووي في المجموع في آخر باب إزالة النجاسة في مسائل متفرقة لصفحة كونسولية 99 من جزء الثاني الذي يرجع لها بأن الجرم الصغير كالمرآة والسيف إذا وقعت عليه نجاس مثل هذا وجئت بالقبل وبالسور والاستنفر ومسحت محل النجاسة وأجلت وأصبحت المرآة صافية لا غبار عليها ولا شائبة فيها هل ظهرت بذلك لعودها لصفارتها وعدم وجود بقايا النجاسة فيها أم لا؟ الأحناف من يقولون بطهرها بزوال النجاسة وذلك يقول لا تطهر إلا بغسلها بالماء. إذن القضية ترجع إلى إيش؟ طهارة الجرم. مالك يوافق أبا حنيفة بها والشافعي وأحمد يقولون لا تطهر ولو طهرت إلا بغسلها. المسألة في جرم لم يملك أو لم يمسك أو لم تتمكن منه نجاسة، ولكن الثمر هل إزالة النجاسة عن ظاهره أزيلت عن داخله أو أنه ذو خيوط وأن النجاسة تتخلل خيوطا ولا بد من إزالة ما بين خيوطه؟ لا بد من إزالة ما بين خيوطه. فإذا أزيلت الجاهز وأصبحت خيوط فقط، أنتم آخرون يقولون بقايا الجاز التي فردت النجاسة فيها مخالطة لبقايا النجاسة حينما أزالتها، فتلك البقايا من الجاز متصلة بآخر جزء من النجاسة، فنحن نحتاج إلى إزالة هذا المزيل لمخالطته بغيره. فيقول نحن لما نكون بقنا بهذه الحالة الماء ستكون مخالطة لآخر جزء من النجاسة، قالوا لا، الماء ظهور في ذاته قوي يدفع عن نفسه بخلاف المائعات الأخرى. ومن هنا لا يجوز الوضوء بما تغير ريحه أو طعمه أو لونه لأنه ابتعد عن حقيقة الماء المطلق. وعلى هذا دم الحيض يجب أن يغسل بالماء، ولو فوت بالأصبع كده هكذا فقط لا يكفي ذلك. ولكن جاء هناك في الحديث تحده ثم تقرصه بأصبعها ثم تنضحه بالماء ثم لا يضرك بعد ذلك أثره، وهذا من أحاديث بلوغ المرام عندنا. فقال تبذل جهدها في غسله بإزالة جرم وبطرده بيده وبصب الماء ثلاثا، فإذا بقي بعد ذلك من لونه يكون بعد بذل الجهد لا يضرها ذلك. وعلى هذا يكون الدم نجسا وهو بإجماع المسلمين، ولم يخالف في ذلك من السلف ولا واحد، حتى ابن حزم وهو صاحب المذهب الظاهري يذكر في المحلى في هذا الباب يقول وجميع دم النجس حتى دم السمك، مع ان الجمهور يقولون دم السمك طاهر لانه تابع له ميتته طاهره. وحلت لنا ايش؟ ميتتان وجماد، الميتتان هما الجماد والحور، ونحن نعلم حرمت عليكم الميتة. لماذا حرمت الميتة وحلت المدسات؟ لأن المدسات ذكيت وصفي دمها، والميتة اختلقت وبقي دمها فيها، فنجست بنجاسة الدم. وقد بحث الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المجموع أو جاء في عنه في المجموع ذكر الدم في سبعة مواطن وكلها استنتاجا ونصا على نجاسة الدم. وأقوى ما في ذلك أيضا عندنا حديث الذباب، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم إيه؟ فليدمسه ولينقله ثم ينزقه. وإذا سقطت الفأرة في السمن ماذا يفعل؟ أخذها وما حولها. وإذا سقطت في جرة الماء وماتت في الماء في إناء صغير ماذا يكون؟ نجس. ما الفرق بين البحرة إذا نادت في الماء الغريب من الجسم والبمارة في الكأس نلمسها ونموتها ثم نضيعها؟ لأنها كما يقول الفقهاء أسباب ليست ذات نفس سائلة، يعني ما في هدف، وألحق معها الفرسان والنملة والنموذج وكل هذا. ولكن الفأرة ألحق بها كل حيوان فيه دم سائل. إذا الفرق بين بهارة الشراب بعد الذباب 10-20 تنقله في الكأس وتخرجه وانت تضاعف، صارت نفسك بشربه فالحمد لله تنتقل نفسك ليس بنفسك. أما إذا ماتت كويرة صغيرة وماتت في الماء فإنها ذات نفس سائلة تكون قد نجدت الماء، والفرق بينهما هذه فيها دم وهذا من الدم. إذا على التصريح الذباب ما عندها دم، تؤذي الإنسان ما عندها دم. يمرنا في ذلك القول بإيش؟ بنجاسة الدم. ومن هنا قالوا في سن الفيل وفينا كناب الفيل وفي العظام، وهنا ايضا قالوا شعر الجسم الماء شعر ما أبين من حي فهو كميتته. نجد الصوف من الغنم ولا لا؟ هل هو نجس ولا طاهر؟ لماذا؟ لان الشعر ليس فيه دم. الملكية يقولون ريح الدجاجة نجس، ليه؟ لأن القطرة فيها دم. والزمن الصغير الخفيف ليس في نجس لأن ما فيها دم. يهمنا من هذا كله أن الدم نجس، واتفق عليه الأئمة الأربعة وكافة علماء الحديث البخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه مالك بن الموطأ كلهم يبوبون على نجاسة الدم. ونحن أعدنا القول في هذه المسألة بإيجاز لأننا نسمع من بعض المتأخرين أنهم يقولون الدم ليس فيه نفس بنجاسة. بعد هذا الإجماع بعد هذا كله بعد 14 قرن يأتون ويكذبون ويقولون الدم ليس فيه. ليش يا جماعة؟ الصحابة كانوا قبل هم في جراحهم وجراحهم في دم. يا سبحان الله، الصحابة يصلون بدماء جراحهم لعذر الجرح ولأمر الجهاد. نقف حالة السلم وحالة العادة على جراح المريض. عمر كان يصلي وجرحه وجرحه يسحب دما، نقول له يا عمر لا تصلي عشان الدم يخرج. المرأة المستحارة تترك الصلاة عشان مستحارة والدم يخرج، ولا تصلي لأن هذا أمر عذر. فهل نقيس الحالات العادية على الأشياء النادرة ذات العسر الأعداد الشر؟ لا وكلا. لقد أظننا في هذا أو أشرنا إلى أصل البحث في ذلك، والباب في هذا